أكثر من سؤال عن ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان، أولا باختصار أنصح بأن يقرأ رسالة قيمة مختصرة عظيمة النفع كبيرة الفائدة في هذا الباب للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي ليست طويلة، في 3 صفحات أو 4 صفحات، لكنه جزاه الله خيرا أتى فيها على خلاصة المقصود والمقصود وزبدة الأمر في هذا الباب، وبين رحمة الله عليه أن الفضائل الكثيرة التي تذكر والأعمال والعبادات التي تذكر تخص بها ليلة النصف من شعبان لا أصل لها صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونقل نقولات عديدة عن أهل العلم في تأكيد ذلك، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لليلة النصف من شعبان بقيام، ولا أيضا النهار بالصيام، إلا لمن كان له صيام معتاد، من كان يصوم البيض يستمر على صيامه، لأن النية صيام البيض فيصوم صيامه المعتاد. أما تخصيص ليلة النصف من شعبان بعمل وتخصيص يومها أيضا بعمل فهذا ليس فيه شيء يثبت يعتمد عليه عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والأصل في العبادة التوقيف، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، مردود على صاحبه غير مقبول منه. بل الليلة وإن ثبت فيها فضيلة، الليلة أي ليلة كانت وإن ثبت فيها فضيلة، الفضيلة وحدها ليست مسوغا لتخصيصها بعبادة وعمل حتى يأتي الشارع بذلك. فانظر مثلا فضل الجمعة وليلة الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام مع أنها ليلة فاضلة، ونهى عن أن تخص وأن يفرد يومها بصيام خاص به إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعده. فالعبادات مبنية على التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف، وإذا كان العمل لا دليل عليه من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة فإنه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه ولا يقبل منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.